لا يعتبر اضطراده. وفي بعض المقامات يعتبرون ماذا؟ اضطرادها، اضطراد يعتبرون اضطرادها، اضطراد هذا الحكم يعني يعتبرون إلا، يعني يعتبرون الضرب الشخصي، كما وين قلت، كما وين قلت هذا في بعض المقامات يعتبرون الاضطراد، ها؟ في باب الوضوء لا يعتبرونه حكمة الضرر، بل يعتبرونه علة، يعني يعني أينما ثبت الضرر ارتفع وجوب الوضوء، وأينما لم يثبت لا. مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخص، جينا ظاهر الرواية فكلمات مختلفة، جينا الآن للرواية، الرواية ماذا يظهر منها؟ يقول مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي، لا ضرر، يعني ماذا؟ إذا ضرر الشخصي موجود حكم ما موجود، إلا أن واحد يقول شيخنا لا أنا أستفيد منها الضرر النوعي، ها إلا طبق خل أشوف شلون تستفيد، إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا، إيش وقت رأسا؟ يعني شنو رأسا؟ عن الكل، يعني رأسا يعني بمعنى شنو؟ عن الكل، إيش وقت؟ إذا كان موجبا للضرر غالبا، إذا واحد يستفاد من لا ضرر إيه؟ يعني إذا هناك ضرر غالب فالحكم يرتفع رأسا يعني عن الكل، يعني راح يصير مدى الضرر النوعي، وإن لم يوجبه دائما يعني بالنسبة إلى كل شخص. قال مش ما أدري سوجه إلي ولا قادج ولا ضلي مشكل، كما قد يدعى، أصل استفار هذا واستفار ذاك اثنينات هنا ما أدري شنو، كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج، يعني في أدلة نفي الحرج لا ما جاء عليكم في الدين من حرج، هم قد يستفاد أن المدار على الحرج النوعي، يعني متى ما لزم الحرج على غالب الناس فالحكم مرتفع عن كل الناس، نقطة. ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه، يقول الشيخ إذا القضية صارت مشكلة من حيث كون المدار على الضرر النوعي أو المدار على من؟ الشيخ بقاهج مشكل، مشكل في أمان الله، وهذا هو تعدى عنه ومشى ما له شغل بعض، مسألة مشكل. يقول والمسألة تشتد إشكال وين؟ تشتد إشكال وين؟ فيما في هاي الصورة، لو فرض على أنه شريك باع، شريكي باع حصته، فقاعدة لا ضرر شو تقول لي؟ قاعدة لا ضرر شو تقول لي؟ تقول لي شيخنا لك حق الشفعة، ايه هسه يوم من باب ضرر شخصي يوم من باب ضرر نوعي ما يأثر، بالتالي لي حق الشفعة، كل زين احسن، فاذهب علما الى هذا الذي اشترى الحصة، ادق الباب عليه اقول له اخرج تعال تعال تعال، يلا انت هذا الحصة بيعت اليك انا حق الشفعة حينئذ الي، يقول لي شيخنا ايش قاعد تقول؟ انا مو راح اتضرر، راح اتضرر انا، مو هذا ملكي، صار ملكي وما صار ملكي، هو اشترى الحصة وهي الشفعة شو وقت تثبت؟ بعد الشراء يا اخي، فلما اشترى الحصة صارت الحصة هاي ملكي ام لا؟ اخراج الشخص من ملكه اليس ضرر عليه؟ فراح يصير معارضة بين الضررين، فلا ضرر عليه من تطبق علي حتى تثبت لي حق الشفعة، اذا شيء تطبق عليه ولي حق الشفعة ذاك راح يضرر خطيئة لان تخرج من ملكه، هذا كان ضرر عليه. وهكذا في باب خيار الغبن، وهكذا في باب خيار الغبن، المغبون الى حق الخيار لقاعدة لا ضرر، خوف لما يريد يفساخ وياخذ الثمن، الثمن ملك من صار؟ ملك ذلك الطرف صار، ملك البايع مثلا، اخذه منه مع ملكه له ام ضرر عليه؟ فلا ضرر تطبيق على احد الطرفين بلا مرجح، على كلا الطرفين ما ممكن تعارض يصير، فلذلك المسألة تصير مشكلة جدا من هذه الناحية. إلا واحد منكم يقول شيخنا أنا لمن أفسخ، أنا لمن أفسخ، أنا منو أنا؟ المغبون، المغبون هذا الفسخ مترتب علما على كون الحقد متزلزل، ومعنى التزلزل هو هذا، لازم التزلزل هو هذا، لازمه ماذا؟ جواز الفسخ، فالفسخ ما يلزم منه ضرر جديد،

بأن فسخ المغبون لا يعد ضررا ما دمنا قد افترضنا العقد متزلزل. أصلا هو إحنا إذا افترضنا العقد متزلزل الفسخ الذي يحصل بعد التزلزل لا يعد ضرر علما على ذلك الضرر. فإذا المعارضة بين لا ضرر ما راح يصير. إيش أجبنا إحنا تعليقنا إحنا اللي ذكرنا؟ قلنا هذا يتم وين فيما إذا فرض التزلزل نشأ من التزلزل كان من ذاتيات العقد. إيه صحيح مثل كما في الهبة في ذاته متزلزلة. فلو أراد الواحد ماذا يفسخ هذا الفسخ لا يعد ضرر عليه من على الموهوب له لأن هي في ذاته متزلزلة. ما دمنا افترضناها في ذاته متزلزلة فحينئذ فسخ الواحد لا يعد ضرر. أما إذا افترضنا أنه التزلزل أردنا أن إحنا نثبته بلا ضرر كما في الغد أريد نقول المغبون إلى حق الفسخ بسبب لا ضرر وتطبيق لا ضرر هنا لإثبات التزلزل ويلزم منه الضرر علينا على ذلك الطرف. أطلع بأدلة خيار الغم لا مو خيار غم مدركة ماذا ولا ضرر ما عندنا ماذا طب احنا قاعد نتكلم على هذا التقدير لا على تقدير على انه ماذا افترضه هكذا وكما همات ان شاء الله يجينا ان المدرك المهم هو ياهو يجينا ان شاء الله انا مدرك المهم هو لا ضرر والا ما قعدنا في باب خيار الغبن ماذا مدرك مدرك هو هذا بل اذا كان كما تقولون يعني راح يصير التزلزل ماذا ذاتي بل هذا صحيح كم يعني هي هاي الحكاية ماذا يعني هاي نفس الحكاية ماذا الذي ذكرناها الذي ذكرناها وهو أن هذا الفسخ لا يعد ضرر من باب على أنه ماذا هو ما دام العقد أنت تدري متزلزل متدري متزلزل ولا لازم التزلزل أو معنى التزلزل هو ماذا جواز الفسخ فجواز الفسخ لا يعد حينئذ ضرر. لكن احنا شناقشنا بعدين قلنا هذا إذا كان التزلزل ماذا من ذاتيات العقد صحيح بس احنا قاعد نثبت ابتداء احنا سلام نريد نستنتج التزلزل ابتداء احنا نريد كفقهاء نستنتج من لا ضرر. خو الفقيه يجي يقول اثبت الخيار للمغبون من ناحية لا ضرر خو يلزم حينئذ الضرر على من على الغابن هم سلب المال ماذا منه راح حينئذ يلزم ها. فاحنا هاي حكايتنا ماذا تجي ماذا انه ابتداء الفقيه ماذا يريد هو يستنتج ماذا الخيار للمغبون الصير المعارضة وهاي حكايتك انما تتم لو كان الخيار ثابت مع قطع النظر اللا ضرر. ايه حكايتك ثاني يعني كان من ذاتيات ماذا من ذاتيات ماذا ايه اما اذا لم يكن من الذاتيات كما في حق الشفعة ليس من الذاتيات يعني الامام هو يستدل في حق الشفعة على اثباته بلا ضرر هو الامام هو الامام في الرواية بلي وخيار الغبن هم مدركة انثبت بيمن بلا ضرر خو تطبيق لا ضرر وإثبات هنا الخيار ليس بأولى ماذا من تطبيق لا ضرر في حق ذلك الطرف. لذلك يقول ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه نقول يلا تعال اطلع تعال تعال يا أيها الذي اشتريت الحصة في مثال من الشفقة أو يا أيها الغابن في مثال شنو الغبن تعال قهرا عليه لو بخيار كما في الغبن لو بشفعة كما في الشفعة هذا هم ضرر عليه على المغبون أو على ذلك ما أدري الذي صار شريكا جديدا لو قلنا ذات ضرر صار الأمر أشكل. ليش أشكل؟ لأجل على أنه ماذا تطبيق لا ضرر في جانب الشفيع معارض لا ضرر في جانب ذلك المشتري او في جانب المغبون معارض باللا ضرر في جانب ماذا الغابن. الا ان يقال ان الضرر اوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار يعني احنا ما دام افترضنا الضرر اوجب التزلزل فنفس التزلزل هو بعد يقتضي ماذا الفسخ والخيار بعد ما رح يلزم ضرر جديد من الفسخ. هذا الفسخ المترتب على التزلزل لا يعد ضررا المفروض هو العقد متزلزل ما دام متزلزل بسبب لا ضرر فحينئذ هو لازم التزلزل ماذا؟ هو جواز الفسخ، ما يعد جواز الفسخ والأخذ ضرر جديد. فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا التزلزل إن كان جائيا وحاصلا وناشئا من غير لا ضرر، بل هذا الكلام وجيه، هذا الكلام وجيه، مثل في الهبة، في الهبة تزلزلها لم ينشأ من لا ضرر، فحينئذ نقول للموهوب له أنت أقدمت، أنت تدري هذا متزلزل، أنت أقدمت على العقد المتزلزل، يعني أقدمت على أن يؤخذ منك ماذا؟ هذا الشيء لو فسخه. ففي مثل الحالة لا يعد الفسخ ضرر جديد، ضرر في جانب الموهوب له. أما إذا افترضنا سبب التزلزل هو الضرر، يعني لا ضرر نريد نطبقه كما في الغبن والشفعة، مدرك ثاني ما عدنا، فإحنا نقول ابتداء لما نشيل نطبق لا ضرر هنا يعارض بتطبيقه في ذلك الضرر. فالتفت يا أخي جيدا هذا السطر أو السطرين شوية دقيقات. ثم إنه قد يتعارض الضرران. إذن إلى نقطة جديدة، إلى نقطة جديدة يا أخي من النقاط، وهي مسألة تعارض الضررين. إذا تعارض ضرران، إحنا أقولا فيما سبق قلنا على أنه كم نقطة في قاعدة لا ضرر إحنا نتكلم؟ أربع. لكن لا بس هاي فرض نقطة خامسة، واحد ماذا هنا من أول نذكرها، يقول النقطة الخامسة في مسألة ماذا؟ تعارض الضرر. ستخاف تقولي لا شيخنا الخامسة خنسويها في أن المدار على الضرر النوعي أو الشخصي، السادسة خنسويها ماذا؟ سكيتك يا أخي، بعد أنت افتهمت يتبين الموضوع كل زين، المنهج بعد عليك هذه زين. في مسألة تعارض الضررين، إذا تعارض ضرران، مر الضرران يتعارض في حق شخص واحد، شلون في حق شخص واحد؟ يعني إنسان صار مريض نستجير بالله، ودار أمره بين أن تقطع يده والعياذ بالله أو تقطع رجله مثلا، أو مثلا أنا في مكان شنت دار أمر بين أن أوقع نفسي من فوق إلى أسفل، دار أمري لسبب من الأسباب، يو أنه أبلع هاي أكو حباية ما أدري شنو يخلوها جوا اللسان فوق اللسان ما أدري، دار الأمر بينهما، فدار الأمر بين ضررين، يو هذا يو هذا، هاي مرة بالنسبة لشخص واحد، ومرة يدور الأمر بين الضررين بالنسبة لشخصين، مثل ما مثل الظالم أجبرني على الولاية، قال لي تعال شيخ نصير والي، تعال تعال، هاي شلون مشكلة هاي، ولاية الجائر مجوس، خف، لكن أنا قاري درس شويونة، لا ضرر من ناحيتي، شو تقول لي لا ضرر؟ يقول لي شيخنا إذا ما تروح راح تتضرر، لكن من ناحية أخرى ولكن الناس راحوا، إلى أنت على أضرب ذاك وأقتل ذاك وما عاد يستوي، أخذ فلوس ذاك وإلى آخره من الجائر، بالتالي هكذا يصير، فيدور أن بين أنا أتضرر لو لم أقبل ولاية هذا الجائر، وبين الناس يتضررون لو أردت أن أقبل ماذا؟ ولاية هذا الجائر. هاي ماذا؟ مثال، ومثال ثاني هم نذكره ماذا من العبارة، نذكره من العبارة لهذا، لمثال الضررين لشخصين، هذا قسم ثاني. وأكو قسم ثالث، لو دار الأمر بين ضررين لكن مو إما أنا وإما غيري، مو إما أنا وإما غيري، تشنو دار الأمر بين ضرري شخصين، وجاء عندي مثل قاضي أنا، قال ذولي شيخنا تعال اقضي، أنا عندي قدر، إيه خب افتهمنا، أو ذاك عدة شو نقول حمار أو كذا، وأدخل الحمار رأسه في القدر، بعد ما يطلع هذا ما دام ماذا إلا يكون نقصر، يو القدر نكسره، يو ماذا نكسر راسل، إيه بري ونحافظ على القدر، رأس الحمار، قال له يلا تعال أنت شنو صير قاضي، يلا هاي المشكلة. فالمقصود دار الأمر بين ضرري، أنا أخو الحمد لله، أنا أخو الحمد لله، مو في القسم الثاني أنا كنت مبتلي، دار الأمر بين أقبل ولاية الجائر أنا فأتضرر، وبين ما أقبل أتضرر، أقبل يتضرر غير، أما هنا لا، دار الأمر بين ضررين في حق شخصين، وأنا خلوني القاضي بيناتهم، هاي مسألة القدر نسميها باشر في أو عقب باشر إن شاء الله تأتي. هسه كلامنا وين؟ لو دار الأمر بين ضررين، يقول لشخص واحد أو بين نفسي لشخصين، لكن بين نفسي وبين غيري أفتونا مأجورين، شنو الحكم هنا يا ضرر؟ يقول الشيخ إذا فرض أنه مرجح موجود نعمل المرجح، أما إذا لم يكن مرجح موجود ماكو مرجح. بين أنه مثلا أنه أنا الضرار أتحمل ولاية الجائر، هكذا أرفض ولاية الجائر أنا الضرار أو يتضرر غيري حينما أقبل الولاية وماكو مرجح. في مثل هذه الحالة شنو شلون؟ في مثل هذه الحالة شنو؟ إذا ماكو مرجح يقول نرجع للأصول الأخرى غير لا الضرر، أصول قواعد أخرى ما أكو، أصول قواعد أخرى ما موجودة ماذا بالبين؟ مثل قاعدة ماذا نقول يولا حرج نطبقها، نقول طب هذا حرج علي، تعال تحمل، تعال لا تقبل ولاية الجائر حتى الغير شنو لا يصيبهم إيذاء، وأنت تحمل ماذا الإيذاء، هذا حرج هذا. فنطبق قاعدة ماذا؟ لا لا ضرر قلنا ما يصير لأنه معارضة، فنطبق لا حرج أو نطبق قاعدة الناس مسلطون على أموال بينما لا معنى على أنفسهم، على أنفسهم ماذا نطبق؟ فالخلاصة القاعدة العامة هذا صار يا أخي، إذا دار الأمر بين الضررين ولم يكن مرجح نرجع على القواعد والأصول الأخرى، الأصول والقواعد الأخرى إما الناس بظلطونه إما لا حرج إما غير ذلك. أي قاعدة العامة ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد يو بالنسبة إلى شخص ما يأثر، فمع فقد المرجح يرجع لمن؟ إلى الأصول والقواعد الأخرى. مثل من أصول القواعد الأخرى؟ مثل جن الناس مسلطون أو لا حرج أو غير ذلك. بل كما نضرب لك مثاليا، كما إذا أكره على الولاية، لكن بين المثالين إما لضررين بين نفسي وغيري، من قبل الجائر المستلزم للإضرار، المستلزم هاي الولاية للإضرار على الناس، فش نسوي هنا؟ لا ضرر في حقي وعارض لا ضرر في حق ذولاته، نرجع على قاعدة نفي الحرج ومعارضة بعد ماذا؟ أقول أنا أتحمل الإيذاء في سبيل الناس لا يتضررون هذا حرج علي، فإنه يرجع على قاعدة نفي الحرج، لأن إلزام الشخص، إلزام الشخص لتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج ومن دون معارضة. وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاتب. مثال الثاني ياه، المثال الثاني إذا كان تصرف المالك في ملكه، مثل من أنا أريد أحفر بالوعة في داري، أريد بالوعة بس الجيران شنو يتضرر من البالوعة، فإذا أحفر يلزم الضرر في حق الجيران، إذا ما أحفر يلزم الضرر في حقي. ليس في حقي لأن الماء وين أريقه بعد؟ يكون في ساحة الدار، إذا يخرب هذا البيت يا أخي، إذا في ساحة الدار دائما البيت أرض البيت دائما ساحة البيت مبللة وفي الأساس وفي الكذا ضرر هذا بلا إشكال، فهنا شو نسوي بعد؟ لا ضرر راح تسقط، تسقط لا ضرر، لأن في ضرر الماء راح يريق ساحة الدار، فإنه يرجع لمن بعد تعارض الضررين؟ قاعدة لا ضرر ما يمكن تطبيقها بعد المعارضة، أرجع إلى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. نقطة. يقول الشيخ بل قد يقال، بل قد يقال، بل قد يقال بأنه حتى إذا أنا ما أتضرر، يعني أنا صاحب البيت لو لم أحفر بالوعة قد ما أتضرر. ليش؟ يعني الماء وين أريقه؟ الماء وين أريقه؟ السرف في التواليت أريق، يو في الحديقة أريق، لكن مع ذلك إذا عدم حفر البالوعة هو فيه ضرر، من يابا أنه يمنعوني من التصرف في ملكي، هذا هو الإنسان ماذا ضرر عليه، يعني نفس إنسان ممنوع من التصرف في ملكه هو هذا ماذا قد يقال هو هذا فيه ضرر عليه. فلو قلنا هكذا أن النفس كون الإنسان محجر عن التصرف في ملكه، نفس هو نقول له لا تحفر بالوعة، وإن كان من عدم حفر البالوعة ما يلزم ضرر، لأنه يمكن بالشريق الماء في التواليت أو في الحديقة، لكن نفس منع الإنسان من التصرف في ماله لو قلنا هو ضرر، فحينئذ شنقول؟ نقول لو دار الأمر بين أنه ما أتصرف أنا فيلزم من نفس عدم التصرف ضرر، لأن نفس عدم التصرف ضرر، وبين أصرف فيلزم ماذا؟ ضرر الجيران. بعد ماكو داعي نفترض كما افترضنا سابقا أنه من عدم حفر البالوعة يلزم إراقة الماء في ساحة الدار فيخرب البيت، لا لا، يقول الشيخ ماكو داعي بعد إلى هذا، لذا يقول ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا، لو أدينا هذا ضرر، أن كل نفس كون الإنسان محجر عن التصرف في ملكه في داره هذا ضرر، وإن كان الماء يقدر يديره ماذا في الحديقة قلت في التوالية، لكن هو نفس منعه هذا ضرر. بعد لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف، بعد صار الضرر أزيد من ترك التصرف، ما نحتاج الضرر الزائد على ترك التصرف شنو هو؟ لأن أريق الماء في ساحة البيت، هذا بعد ما لازم نفس هو ترك التصرف والحاج هو هذا ضرر، بعد ضرر أزيد ما نحتاج افتراضا، فيصير معارضة بين الضررين، فنرجع بلا حاجة إلى افتراض ضرر زائد، نرجع إلى عموم الناس يسلطون على أموالهم نقطة. ويمكن طيب قلنا بعد تعارض الضررين علما نرجع قلنا إلى قاعدة الناس مسلطون على أموال، يقول الشيخ أكو قاعدة ثانية لا بأس، قاعدتنا في الحرج هم نقدر نرجع عليه، مو إلا قاعدة الناس مسلطون، قد واحد يقول قاعدتنا في الحرج أحسن، ماذا لأن نقول كون الإنسان ممنوع من حفر البالوعة هو هذا حرج ماذا ومشقة عليه، لو نقول بعد تعارض لا ضرر هنا ولا ضرر هناك نرجع إلى قاعدة نفي الحرج، فقاعدة نفي الحرج شو يصير؟ نرجع. لو نقول لا أصلا من دون حاجة إلى تعارض لا، بأن نقول قاعدة لا حرج هي حاكمة على لا ضرر، إذا قلنا حاكمة ففي مثل هذه الحالة بعد ما حاجة نقول لا ضرر هنا تعارض لا ضرر هنا، لا لا لا لا نقول، لأن الحاكم موجود ولا حرج، ابتداء نرجع بعد إلى قاعدة لا حرج. إذن يمكن أن يقال نرجع بدل قاعدة الناس مسلطون نرجع إلى قاعدة لا حرج، نرجع إلى قاعدة لا حرج إما بعد تعارض قاعدة لا ضرر، فتكون قاعدة نفي الحرج ماذا مرجع، وإما أن ابتداء نرجع إليها بلا حاجة إلى فرض ماذا تعارض بين لا ضرر، بناء على أن لا حرج حاكم علينا على لا ضرر مع وجود الحاكم، بعد لا تصل النوبة إلى لا ضرر ونفترض تعارض لا ضرر، لكن أقول هذا إذا كان حكومة لا حرج علينا على لا ضرر، ولكن يمكن أن يقال كلاهما دليل ثانوي لا حرج ولا ضرر، فلا موجب لأن نقول هذا حاكم على ذات أصل حكومة ما إلها وجه أبدا، لكن لو قلنا خبري يقول ويمكن الرجوع بدل الناس مسلطون علما نرجع إلى قاعدة نفي الحرج، ليش؟ لأن منع المالك من حفر البالوعة لدفع ضرر الغير، يعني في سبيل الغير ما يتضرر وهو الجيران، حرج وضيق علي، وضيق عطف تفسير على الحرج، حرج وضيق، فنرجع إلى حرج إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، يعني نقول من باب حاكم فنرجع له ابتداء بلا حاجة إلى أن نفترض تعارض لا ضرر، أقول لو كان ابتداء يقدم على لحكومته أحسن يومه أحسن إذ نظرك الشريع، يعني هتشي إما ابتداء نرجع، ابتداء يعني شنو ابتداء؟ يعني من دون حاجة إلى فرض تعارض لا ضرر، ليش ابتداء نرجع لحكومتي على نفي الضرر؟ بس أنا قلت الحكومة ما لها معنى، اي بس انا عيد اي بس ذاك الى فرد وجه من باب على انه يورث العلمية الاستصحاب يولد العلم بناء على انه مشعور او بناء على انه امارة مثلا، لو قلنا امارة اما في لا حرج ولا ضرر اثنين وادي واحد

اللي يبيعون العطر دوله هدوء هدوء مولانا. ابو العطر ما عنده ماذا اصوات يجي ما ادري شنو كم قطره يدير له من العطر، هو يريد يجعل ماذا حداد يم العطار، او جعل داره مطبخه او مطبخه يطبخ بها او غير انتهى. فالمقصود قال على انه فتوى المشهور مشكله بالجواز لمعارضه لا ضرر في حق الجيران، تعارف توقف قبال من؟ قبال الناس مسلطون الذي اريد اجريها في حقي. واعترض عليه تبعا للرياض يوم الاربعاء ان شاء الله.